أكن يدنينا ديا جواب لقول، ولذلك يقول لك ده مجزوم في جواب الأمر، يقول زي ما تقول له اسكت تسلم، ذاكر تنجح، يبقى تنجح مجزوم في ايه؟ في جواب الايه؟ الأمر. هو في الواقع في جواب الأمر صحيح، إنما هل ذلك صحيح ولا فيه تأويل؟ قال لك لا، ده هو في شرط مقدر، لأن بقولك قل مش ضروري يعمله، وانت بتقول قل يدنينا يبقى الجواب يدنينا بمجرد القول. قال لك ايوه. ليه؟ قال لك لانه خاطب ازواج وبناته مؤمنين، ان ما سمعوش كلام النبي يبقى اختل فيهم شرط الايمان، يبقى ان تقل لهم ادنينا ايه يدنين، زي واذن في الناس بالايه بالحج. طب يدنينا عليهن من جلابيبهن، يدني معناها ايه؟ ده الادناء تقريب شيء من شيء، وهنا بيقول يدنين عليهن، يدنين ايه؟ الجلابيب يدنيها من ايه؟ قالوا يدنيها من الارض، هناك قالوا قطوفها دانيه، القطوف بتاعه العنب ايه؟ دانيه، يعني ايه؟ قريبه من ايه؟ مش محطوطه كده نازله عشان تبقى سهله حتى في الايه؟ في الجلب. يبقى يدنين عليهن من جلابيبهن، يعني يقربن الجلابيب من الايه؟ من الارض. ليه؟ عشان ستر الجسم، وما دام عليهن يبقى كله ملفوفه لحد الارض، ما يبانش الا الايه؟ الا القدمين. يبقى ما هو الجلباب؟ قال لك الجلباب اختلفوا فيه. الجلباب هو الثوب الذي يلبس فوق الثوب الداخلي. الواحد بيلبس فانيلا ولا قميص مثلا وسروال، وبعدين يلبس ايه؟ الجلابيه. الجلابيه دي تبقى سابغه، ويصح القميص يبقى قصير شويه والتاني يبقى قصير شويه، انما الجلابيه ايه؟ بتبقى هي الطويله سابقه وقريبه من الايه؟ من الارض. او يدنين عليهن من جلابيبهن، واصل الجلباب الخمار اللي بيغطي الراس وبعدين يضربوه على ايه؟ على جيوبهن. لكن ده صحيح قد يكون غير كافي. انما المراه لها اشياء، عورة جسم يكشف وجسم يوصف وجسم يلتفت إليه، فيشترط في الحجاب بالنسبة للمرأة أن لا يكون كاشفا، يعني ما فيش حتة من عورتها جسمها تبان. لكن قد يكون اللباس أو الجلباب غير كاشف إلا أنه ضيق كده ومحزق بقى ومحبوك حبك عليها، مبين الخصر ومبين الصدر ومبين اللي مش عارف إيه، وهو برضه طويل، اللي بيسموه ماكس برضه، مش كده بيسموه ماكس ولا ايه؟ يبقى طويل وكويس قوي، نقول له هو غير كاشف الا انه واصف. والواصف عاده في الحته دي يبقى ثلاث حتت، السدن والخصر والارداف. فساعه اللباس ما يبقاش كاشف صحيح، انما مبين شكل هذه المسائل، يبقى ايه؟ غير كاشف إلا أنه واصف. فقال لك الخمار مش بس يغطي الرأس ويغطي فتحة الرقبة اللي هي الجيوب، بل ينزل شوية عشان يغطي الإيه؟ الحتة دي. مبالغة في الإيه؟ مبالغة في التستر. يبقى خدها على أي بقى، نقول اللباس الشرعي في المرأة أن لا يكون إيه؟ كاشفا، ولأن لا يكون واصفا. بقي شيء آخر، وهو أن لا يكون ملفتا. ولذلك بعض تعابير أدبية من النقل اللي عملها قال له مبالغة المرأة في تبرجها إلحاح منها في عرض نفسها على الرجل، لكنها بتقول له بص انت يعني بدها تلفت ايه؟ طب وتلفت النظر ليه؟ طب يمكن لما تكون بنت ماشي معقولة عشان تتجوز، طب واللي متجوزين واللي استتفن عشان ايه؟ يبقى ذلك أدنى أن يعرفنا. فلما النساء بتاع النبي والبنات والنساء المؤمنين يلبسوا الحاجات الطويلة يعلم أنهم مش من دول، ما حدش يتعرض لهم أبدا. إنما لما يلاقوها عاملة في نفسها اللي ما يعمل يعرفوا أنها إيه، يعني على تشويره. ذلك أدنى أن يعرفنا بأنهن لسن ممن يعرضن أنفسهن عرضا مهيجا لإيه؟ مستميلا ملفتا. ذلك أدنى أن يعرف.

لأن الكافر منطقي مع نفسه. ولذلك العرب حينما سألهم رسول الله أن يقولوا لا إله إلا الله عشان يبطل الشهادة ويبطل العنجوية ما رضيش يقولوها، لأنهم فهموا تبعاتها وفهموا مطلوبها إيه. ولو كانت كلمة قال كانوا قالوها وانتهى، إنما عارفين إن مطلوبها إيه. ما فيش كلمة إلا لله، ولا فيش عبودية إلا لله، ولا فيش خضوع إلا لله، ولا كل حاجة لله. يبقى يعملوا إيه هم؟ هم ألفوا هذه الإيه. يبقى الكافر كان منطقي مع نفسه، إنما المنافق مش منطقي مع نفسه. يلاحظ أن المدينة التي آوت مهاجري رسول الله، النفاق ما جاش في مكة إنما جه في المدينة. ليه؟ لأن النفاق ظاهرة صحية للمنافق، فيه منافق وفيه منافق، لأن لا ينافق إلا القوي. الإسلام كان ضعيف في مكة، وما دام ضعيف هينافقوا إيه؟ ضعيف. وإنما ينافق القوي اللي له تطوى عشان ناخد خيره من في المدينة بالعكس. يبقى وكون النفاق ظهر في المدينة دليل على أن المدينة هي مركز القوة الإشاعية بالإيمان، ولذلك نوفق. ولذلك تجد القرآن الذي يكون في المدينة والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون إيه ولا يجدون إلى آخره صدورهم حاجة مما أوتوا وشروا على أفضل. القرآن اللي قال في المدينة كده، والحديث اللي قال إن الإيمان لا يأرز إلى الإيه المدينة إلى جحرها، هو اللي ربنا بيقول ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق. نقول له دي مش إضعاف للمدينة، ده دي مدع لها أن الإسلام قوي في المدينة قوة بحيث أصبح إيه ينافق. فالحتة دي بقى يجيبها الايه. ويقول الحق سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. يا ساعة ما تسمع لئن لم ينته كأن الله أقسم بشيء، ودي جواب القسم. ولا يقسم الحق إلا على شيء إيه، زي بيقول والله ما حصل من فلان كذا كذا لا أعمل فيه كذا، ده لو ربنا قال من غير قسم يبقى حينفذ، فما بالك إذا قال قسما على طريقة الله. ولذلك بعض العارفين كان ساعة ما يشوف ربنا بيحلف بحاجة يقول له من الذي أغضب الكريم حتى ألجأه أن يحلف؟ ليه خلته يحلف؟ ليه نعم. لئن لم ينتهي المنافقون، والمنافقون دي مأخوذة من شيء يعرفه سكان البدو اللي يربوع حاجة زي الفار بس فيه لؤ، يوم يعرف انهم بيجوا يصطادوه يشوفوا باب الجحر ويقعدوا على باب الجحر عشان لما ايه يطلع يروح مسكين. فيعمل ايه؟ يعمل جحر كده كأنه هو ده اللي ايه المخرج والمدخل، وبعدين يعمل حاجة ويدريها بعيد كده مخرج عشان لا حد معينه يبقى العمل حبلين زي المنافق تمام، قلب كافر ولسان ايه لسان مؤمن. ادي المنافق من النفقاء، نفقاء اليربوع. لئن لم ينتهي المنافقون وبعدين والذين في قلوبهم مرض والمرجفون، يبقى كم صنف؟ ثلاثة، لان الواو تقتضي المغايرة. ام قال لك لا ده هم الثلاثة موجودين في واحد، المنافقين هو اللي في قلوبهم مرض وهم المرجفون في المدينة. طب وليه ما قالش لما انتهي المنافقون يجيب المنافقين مرة الذين في قلوبهم ايه مرض والذين يرجفون في المدينة ايه؟ جبدل الواحد وجبدل، اكن كل خصلة واحدة فيهم مهددة، واكن كل خصلة واحدة فيهم دكات تستقل. ومع ذلك القرآن سمى المنافق في قلوبه مرض. يبقى الدفع الدين قول الحق سبحانه وتعالى في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله الذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض. يبقى في قلوبهم مرض دي خلت الواو مش عطف طائفة على طائفة،

لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. وده ماشي في الكون ولا مش ماشي؟ أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل. أرأيتم رسولا أرسله الله وانتهى الأمر بنصر أعدائه عليه؟ ومعنى كلمة سنة أي الطريقة الفطرية الطبيعية المتواترة التي لا تتقلب. الشيء اللي حصل مرة ومرتين ما تقولش دي بقت سنة، لا، السنة تبقى معناها إيه؟ بقت لها إيه؟ رتابة واستدامة وما تتقلبش. ولن تجد لسنة الله تبديلا لأنه لا يوجد له شريك مماثل يبدل عليه. نعم. بعد ما اتكلم عن الموضوع عايز بقى يفهمنا ان المنهج اللي جاء به الرسول من ربه وفيه له اوامر وفيه له نواهي وفيه له اشياء تخلصه من خصومه لا بد ان يحترم، لانه سيسلم الناس دي كلها الى حياة اخرى يستقبلون فيها استقبال لا ينفعه فيه الا عملهم. فقال يسألك الناس عن الساعة، يسألك الناس عن الساعة. الرسول سئل كثيرا وقالوا السؤال ظاهرة صحية إذا كان في الأمر التكليفي، لأن الرسول حين يسأل في أمر تكليفي يكون معناه أن الذين آمنوا بالرسول أحبوا الإسلام فأحبوا أن يبنوا حركة حياتهم إسلامية. فعلى فرض أن في شيء كان متوارث من الجاهلية والإسلام ما جه غيروش يسألوا عنه ده رأي الإسلام في إيه، ولو كانوا يعني واخدين الإسلام هو كتر خير الدين اللي يقولوا نسمعه نقول لك ده بيدعبسه، ولذلك نقول ما تدعبسوش اتركوني ما تركتكم، لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسوقكم. ومع ذلك يريح أنهم إيه يسألوا، نقول ده مدام بيسألوا يبقوا حريصين على أن يبنوا حياتهم بناء إسلاميا حتى في الأشياء التي لم يتعرض الإسلام إلى نصها من أفعال الجاهلية. في حاجات كثيرة أو من أفعال الجاهلية ما تعرضت لها الإسلام، السبب خلاه الدية في الإسلام جاية منين؟ طب ما هي جاية من اللي كان موجود هناك، إنما شيء أقره الإيه؟ أقره الإسلام. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى حين يحافظ على منهجه في القوم يحافظ على ايه؟ علشان ايه؟ مش بس الدنيا دي يعني هتنتهي، ده في حتة تانية هنبعث فيه. ولذلك بقول لهم اوعوا تفتكروا انني خلقتكم ورزقتكم ونفدتم من ايدي وتخلفوني فيما اريد لكم من منهج تسير عليه الحياة، لا، حطوا في بالكم انكم راجعون الي وترجعون إلي بدون أسباب. أنا معيشكم في الكون بأسباب، أقول لك اعمل كذا عشان يحصل كذا، إنما في الآخرة لا، أنا هعيشكم بكل. أن احنا قلنا زمان أن العالم مهما ارتقى وتحضر، احنا مثلا منروح بعض الفنادق نقوم نلاقيها أعدة إعداد، لما عاوز قهوة أعمل زرار كده ينزل اللي مش عارف الإيه، أعود شاي أعمل اللي مش عارف تحت ما خبطش ولا إيه ولا جيه ومش عارف إيه. الله، صحيح، انما علشان تيجي انت طلبك ده يجاب كده مش في ناس قعدوا يعدوا لك المساله ولا ايه؟ لازم ناس قاعدين تاني يعدوا لك، صحيح انت ما عدتش انما قعدوا لك المساله. طيب، لكن انت تعيش ايضا بالاسباب، وان كانت الاسباب مستوره عنك يا منتفع، انما في ادارات كتيره عشان توضب لك الحكايه دي. اللي مثلا يجي يمثل بالفاكت واللي يجي بالانتليكت واللي يجي مش عارف ايه، صحيح بتوصل لك المسائل انت، انما انت عارف هم عملوا ايه عشان انت توصل لي، ده واخده مجهود ايه وامكانيات ايه ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي. انما بقى هات لي ارتقاء في الحياه بحيث وانت قاعد كده طلبت قهوه او مش طلبت، ما طلبت، لا مش طلبت، مره في خاطرك قهوه تلتفت لها قدامك، لا جبت زرار ولا عملت حاجة ولا حد رتبها لك، قال لك أنت كنت في الدنيا تعيش بالأسباب وإن كانت الأسباب من يد المسبب، لكن في الآخرة هتعيش بلا إيه؟ الى اسباب مين؟ بالمسبب. يبقى دي الدنيا توصل لده مهما حصل يحصل فيه دي. فبقول لك انا بقى انا عاديك لدنيا ان تعبت مدة عمرك كلها ما تسويش النعيم اللي انت هتشوفه. ليه؟ ام قال لك لانك انت في الدنيا هتعيش كم سنة يعني ادي كده متوسط الاعمار، وان كان مش مضمون انك تاخد متوسط الاعمار، في واحد بيتعود وهو قد كده يعني، يبقى عمرك في الحياة مضمون. يبقى دنياك اياك ان تحسب دنياك من لدن ادم الى ان تقوم الساعة. ليه؟ لان انت ما لكش دعوة بالدنيا دي. يبقى ما عمر الدنيا عندك مكتوك فيها. الدنيا ايه مكتوك، والى لقاء اخر ان شاء الله.